السلام عليكم ورحمة الله. غالبا أي واحد وهو نزل من البيت وهو بيلبس هدومه بيختار الهدوم اللي لايقة على بعضها، يعني البنطلون يبقى مثلا لايق على التيشيرت أو الشميز اللي هو لابسه، الشراب له علاقة بالموضوع حتى لو كان مستخبي بس ممكن يبان له علاقة، الشوز اللي هو لابسها ممكن يبقى لها أي علاقة لازم يكون الألوان لايقة على بعضها، يعني ينفعش يكون في لون فاقع أوي بره الموضوع تماما، خليه كده شكلك مش كويس. يعني أي واحد فينا بيبقى حابب إن هو يكون لايق على بعضه. فأنا جاي النهاردة قبل الفطار عشان خاطر أقول كده، بس يعني لو سمحت خليك لايق على بعضك، بس يعني أنت عايز تدخل الجنة، أنت عايز تدخلي الجنة، أنا عايز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي، أنا عايز أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، أنا عايز حاجات كتير جدا جدا جدا. طيب ممتاز، كل ده لطيف وجميل، ولكن خليك لايق على بعضك. يعني طب السجاير مش لايقة، طب التفريط في صلاة الجماعة مش لايق، الحجاب الشرعي اللي مش موجود أو حجاب غير شرعي أو مش موجود حجاب أصلا مش لايق، طب عدم بر الوالدين، عدم صلة رحم مش لايق. خليك لايق، خلي حياتك كلها ماشية في سكة واحدة، التزم الصراط المستقيم، التزم الحاجة اللي تخليك توصل للجنة، خليك ماشي زي ما بيقولوا كده مية واحدة، خليك ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى عشان خاطر تكسب، خليك قدام ربنا سبحانه وتعالى لايق على بعضك عشان في الآخر يدخلك الجنة. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، كلكم تدخلوا في الإسلام، تدخل كل حتة فيك عشان خاطر كده خليك لايق على بعضك.